اللون، هتلاقي ناس بتعاني، هتلاقي ناس بالهبل بدون ذكر اسامي. بعنايا شفت اللي بيحصل وسمعت بوداني، ناس اتبهدلت وعبر عنهم بالاغاني. الاسعار غالية جدا، اسعارنا خيالية، ويقولك اصل مصر ديت بلد سياحية، بيزغطوا السياح ويرمونا الطعمية، واحنا قاعدين نغني ونرقص عالسمسمية. الوظايف عندنا لابناء العاملين، لو مش عاجبك الكلام روح كلم المسؤولين، وانا هتكلم لوحدي وانتم متفرجين. ما تقولش اقعد في حالي، ما تخافش نتخين، هناخد على قفانا لو فضلنا كده ساكتين. ما تستسلمش للقيود، خليك جامد ومتين، الحياة كلها صمود واحنا على طول صامدين. يو تنفيذ مش هواية، عايزك تبقى ويايا، فكر تفكير سليم واحنا نحل القضايا، واعرف ان السكوت هو سبب الضحايا، الالام اللي احنا فيها مش هتكفي بيت رواية. تنفيذ مش هواية، عايزك تبقى ويايا، فكر تفكير سليم واحنا نحل القضايا، واعرف ان السكوت هو سبب الضحايا، الالام اللي احنا فيها مش هتكفي بيت رواية. الانحراف هو الحل، دي وسيلة التفكير، احباط معناها ذل، هو ده تدمير. انا عايش في بلدي بس حاسس اني زي الاسير، حاسس اني متكتف ولابد من التغيير، شغال للنهار وغير نايم على السرير، هو هيفضل غني وانا هفضل فقير. احنا نلبس القماش وهو يلبس الحرير، طب فين العدل قولي؟ ده حتى مفيش ضمير. يتعيش في حالك يا اما بتاخد على قفاك، لو حاولت تقول رأيك هتلاقينا كلنا معاك، واثق في نفسك محدش هيفكر يتحداك، خليك رافع الراية وما تخافش من الهلاك، انزع الخوف من قلبك وارميه من الشباك، هتلاقينا كلنا جنبك بالسلاح الفتاك، اللي هو التعاون بين المدير والسباك، القبطان والسماك. تنفيذ مش هواية، عايزك تبقى ويايا، فكر تفكير سليم واحنا نحل القضايا، واعرف ان السكوت هو سبب الضحايا، الالام اللي احنا فيها مش هتكفي ميت رواية. تنفيذ مش هواية، عايزك تبقى ويايا، فكر تفكير سليم واحنا نحل القضايا، واعرف ان السكوت هو سبب الضحايا، الالام اللي احنا فيها مش هتكفي ميت رواية.